فبيقول فتمنيت ليلي أن يطول لأنتهي إلى السين من والناس موصولة بإيه؟ بسم الله. نعم نعم. هنا بقى يحذر الآخرة من القهر فيها ويرجو رحمة ربه، لأن سبقت رحمته غضبه، ويرجو رحمة ربه. يبقى القهر فيحذر الآخرة، رحمة الرب توازي رحمة إيه؟ ربه. وبعد ذلك إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إيه الحكاية دي؟ لا ما يستووش. ليه؟ أمال طب هو لما أعرض عن الله، ولا لما قنت اللي أعرض عن الله ما علمش، أو علم ولم يوظف العلم. طب واللي قنت بالليل وسجد وإلى آخره يبقى علم. طب إيه في علم الأول موجود، إيه اللي هيعلمه تاني؟ قال لك علم المكاشفة وعلم الفضة بقى، دي من رحمة الله. ولذلك لما جيت العبد الصالح بتاع سيدنا موسى آتيناه إيه؟ رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. يبقى الرحمة اللي هنا يرجو الرحمة اللي هي الفروضات الخاصة التي يعطيها الله لمن إيه؟ صلى في معيتها. ده انت لما يكون عندك واحد وصاحبك وتملك معيتك بياخد خصوصياتك ولا لا؟ ما دام بياخد تبقى انت هتفضل مع ربنا ويديك بلا خصوصيه يسويك بمن يؤدي الفرض وحده؟ مش ممكن. لا، ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله الذي يسعى به. الله، تبقى مسألة ربانية، وحتى يكون ربانيا يقول للشيء كن فيكون. تبقى دي فيوضات من بقاه اللي قاعد بقى ساجد وقائم ولا فيش فيه رياء لأن ما فيش حد شايفه، وممتنع عن الأصوات وممتنع عن الضوء وممتنع عن كل حال، وسايب النوم اللي فيه راحة ومش عارف متعة، كل ده بقى ربنا يسيبه كده من ابدا. ده اللي بيرافقك مده طويله بينال من رفدك وخيرك وبرك. فاللي قاعد ويا ربنا ده طوالي لازم ايه؟ هل يستوي الذين، فكان في علم تاني. العلم التاني ده اسمه علم المكاشفه. طبعا ما حدش بيقدر يقوله، انما دي يجربه من ايه؟ من صنع ذلك مع الله. يديله الخواطر ويديله الاشياء. اهو موسى رسول، مش رسول؟ والعبد الصالح تقرب إلى ربه بمنهج الرسول. لكن لما تقرب إلى ربه بمنهج الرسول يبقى الرسول بقى لحمه بربنا. يبقى لما دام لحمه بربنا بقى يبقى فيه إيه؟ فيه كلام تاني ضايرت بقى دي. يقوم يديله أشياء أتعبت موسى نفسه. الله. ولذلك قال له كذا وكذا وكذا وكذا. قال له وما فعلته عن أمري. ده الكيس بقى اللي انت يعني إيه؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل عشان يلحموا الخلق بالخالق. فإذا ما لحموا الخلق بالخالق يبقى لهم ايه؟ فيوضات تانية خاصة يديها لهم. هذه الفيوضات اللي هي بقول ايه؟ الأول صفات القهر يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ومن رحمته أن يفيض عليك بأسرار وأشياء فوق ايه؟ فوق ما جاءك به الايه؟ الرسل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر هذه القضية أصحاب العقول. العقول اللي بتعمل إيه؟ اللي بتقعد تبحث في المحسات، لأن الإنسان له حواس بتدرك. العقل مثل أنه ياخد دي وياخد دي بالسمع ودي بالبصر ودي بالأنف ودي كل حاجة، ثم يعرضها عشان يشوف الإيه؟ الأمور التي فيها من الخير والأمور التي فيها من الشر، فيرجح دائما جانب الإيه؟ ده ان كان لب صحيح، ان كان اللب لب الشيء هو الايه المقصود من ايه؟ من خلقته. فاذا كان اولو الباء يعمل كده ويختار بين البدائل، فيختار اجداها فائده واعمها ايه؟ نفعا. امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بعد الرحمه إنما يتذكر أولو الألباب. قل ثانه، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. التقوى انك انت تحترز عن المعاصي. لما قلنا اتق النار اجعل بينك وبين النار وقايا، اجعل بينك وبين صفات جلال الله وقايا. الله جبار وذو انتقام مش كده وقهار، فاجعل بينك وبين هذه الصفات وقايا. الوقايه دي تاخدها من صفات الجلال بقى وصفات الجمال، دي صفات الجلال خد لصفات الايه صفات الجمال. الذين آمنوا دي العقائد، واتقوا ربهم في التكاليف. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ما تقولش حسناتهم في هذه الدنيا، للذين أحسنوا في الدنيا حسناتهم في الدنيا. نقول في ناس كافرين واخدين مراحتهم قوي وكل جاه وعلم ومال وكل حاجة، يبقى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة في الدار الآخرة، وأرض الله واسعة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.